منهج صالح، انما الذي بقي هل وفق شبابنا المعلم الصالح؟ كان في اول الامر صحيح، ولكن اليوم الامر فيه شيء. ايهما اسوأ؟ اذا كان منهجك صالحا والمعلم غير صالح، او العكس، المعلم صالح والمنهج غير صالح، ايهما اخف ضررا؟ اذا كان المنهج صالحا واوتي بمعلم غير صالح يفسد هذا المنهج الصالح. اذا لم يوفق طالب العلم المعلم الصالح ضاع، ولو كان المنهج صالحا. والشواهد كثيرة، شبابنا في جميع الجامعات يدرسون منهجا صالحا، ومع ذلك رأينا من اقتنع بالجبرية أو بالإرجاء أو بالأشعرية مع صلاح المنهج لأن المعلم غير صالح. لذلك نصيحتي لشبابنا أن يحرصوا كل الحرص أن يطلبوا العلم على المنهج الصالح، وأرضي على المعلم الصالح، وأن يبتعدوا من هذه الحركات والسياسات الهدامة، وأن يتجردوا لطلب العلم.